بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألكم جواد رحمتك وعزائك ومغفرتك والغنيمة من كل رزق، السلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم زدنا علما وارحمنا بالصالحين، واجعلنا لسانا صدقا في الآخرين، واجعلنا من ورثة الجنة النعيم. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين. اللهم نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله اليوم زوجة من زوجات النبي بإذن الله، إن شاء الله هتكون زوجة اليوم أم المؤمنين أم حبيبة، أم المؤمنين أم حبيبة، اسمها رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها، وكنيتها أم حبيبة. زوجات النبي، انتبه حبيبتي معانا ولا تلعب، من هي رملة أو أم حبيبة؟ هي أم حبيبة بنت أبي سفيان، صف بن حرب بن أمية ابن شمس بن عبد مناف ابن خلاب ابن مرة ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر بن مالك ابن النضر قريش ابن كنانة ابن خزيمة ابن إلياس ابن مضر ابن أزار ابن عدنان. واختلف في اسمها، فقيل هي عمدة وقيل هند. هذا اسم بس المهم هي مؤيد ومحبوبة. من هي أمها؟ أمها صفية بنت أبي العاص ابن أبي أمية ابن عبد الشمس ابن عبد مناف ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن مالك ابن النضر من قريش ابن كنانة ابن خزيمة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن عدنان في النهاية، وهي صفية عمة أمير المؤمنين عثمان بن عفان. يعني منسبة كلهم ملاحظين كلهم نسب متقارب داخلين في بعض سبحان الله كلهم. يعني من عمتها؟ شوفي بقى عمتها مين؟ عمتها أم جميل. فاكرينها من هي أم جميل؟ أروى بنت حرب التي ذكرها القرآن الكريم بوصف حمالة الحطب في جيدها حبل من اللي كانت بتعمل ايه؟ قيد تحط الشوك وتحط او بتعمل الفتن وبتلها الفتن وكذا، فسميت لذلك حمالة الايه؟ الحطب. دي كانت عمتها. برضو مين اخوتها بقى؟ معاوية بن ابي سفيان. يعني عيلة ما شاء الله لا قوة الا بالله مؤثرة. يعني معاوية بن ابي سفيان والأمير يزيد بن أبي سفيان، زوجها من النبي صلى الله عليه وسلم، هي أم المؤمنين وزوج النبي صلى الله عليه وسلم. زوجها النبي بعد وفاة زوجها اللي هو كان اسمه إيه؟ عبيد الله بن جحش الأسدي، ولها منه ابنتها حبيبة، عشان كده بتتفق باسمها أم حبيبة. قيل أن زوجها عبيد الله ارتد على الإسلام إلى المسيحية، والصحيح من قول المحققين أن قصة البلاد ضعيفة والله أعلم في ذلك، وكان ذلك في الحبشة من اللي هاجروا إلى إيه؟ إلى الحبشة، وهي من بنات عم رسول صلى الله عليه وسلم. ليس في أزواجه من هي أقرب نسبا إليه منها، كانت قريبة في النسب من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في نساء من هي أكثر صداقا منها، أكثر واحدة كان ليها صداق، ولا من تزوج بها وهي نائية بعيدة في الدار، كانت بعيدة، عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم فيه في الحبشة. نعم، هي بقى شافت أم حبيبة رؤية، الرؤية دي كانت عجيبة جدا. رأت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قبل زواجها طبعا، يعني رأت في منامها كأن أتيني يقول يا أم المؤمنين، كانتش لأم المؤمنين ولا حاجة، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعد، ففزعت فأولتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتزوجني. قالت فما هو إلا أن انقضت عدتي، فما شعرت إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول النكشي على بابي، النجاشي أرسل إليها رسولا، فوجدت رسول النجاشي على بابي يستأذن. مين رسول النجاشي؟ كانت جارية عند النجاشي يقال لها أبرهة. كانت هذه الجارية تقوم على ثيابي وذهبي، يعني توضب له اللبس وتوضب له الايه الدهان بتاعه يعني. فدخلت عليه فقالت: إن الملك يقول لك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلي أن أزوجك. يتزوجها النبي. شايفين الشرف منين وهي فين؟ بشرى. الرؤية دي شعر، عشان كده بقولك إن الرؤية دي رؤية، يعني الرؤية دي ممكن تري رؤية يعني ثلاث: إما يكون حلم وده من الشيطان، لا يحزن الذين آمنوا، تسمع تشوف حاجة تحزنك، تشوف حاجة تقرقك، تشوف حاجة، أو رؤية من الرحمن، رؤية إيه تسعد. فقالت هي بقى لما أذنها بقى أن أنا جاية النجاشي بعتني علشان يخطبك للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت لها: بشرك الله بالخير، أنا يخطبني النبي صلى الله عليه وسلم، بشرك الله بالخير. قالت: يقول لك الملك وكلي في زواجك من يقوم على زواجك. من وكيلك في هذا الزواج من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأرسلت خالد بن سعيد بن العاص وكلته وأعطت أبرهة اللي هي الرسول اللي من عند النجاشي، أعطتها سوارين من فضة وخدمتين كنادة في رجليها، يعني زي ما كنا اللي هي عبارة عن إيه خلاخيل يعني، نعم، وخواتيم فضة كانت في أصابع رجليها. سرورا بشرى، يعني هي لو طالت تديها إيه تديها، لكن ده اللي كان عندها، سوارين في إيدها، خواتم في صوابعها، قول خلف رجلها، هكذا كانت الزينة يعني في ما سبق يعني. فخلعتهم من إيديها ومن رجليها وقلت لها: مملوكش إلا ده، خديهم على البشرة الجميلة اللي انت بشرتيني إياها. فلما كان العشي أمر النجاشي جعفر بن أبي طالب ومن هناك من المسلمين فحضروا، يعني عملوا وليمة قصدي حفلة يعني، ومنهم اللي هي جعفر بن أبي طالب. فقال بقى ابتدى النجاشي يخطب، قام في المجموعة دي بيخطب النجاشي، فقال: الحمد لله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، واخدين بالكم هو مسلم اهو، اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله، وانه الذي بشر بي عيسى، لانه كان ايه مسيحي، بشر بي عيسى بن مريم، اما بعد فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الي ان ازوجه من ام حبيبه بنت ابي سفيان، فأجبت إلى ما دعا إليه، أو أجبت إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أصدقتها 400 دينار، إدلها صدقة 400 دينار. وقال ثم سكب الدنانير بين يدي القوم، وده كمان الناس الموجودين إيه ده جوازة يعني فيها إيه كرم شديد يعني. فهنا تكلم خالد بن سعيد فقال: الحمد لله أحمده وأستعينه وأستنصره، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن أشهد الله وحده لا شريك له، وأن أشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فقد أجبت إلى ما نهى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هنا الوقت ده الوقت سعيد خالد بن سعيد قال: أنا أجبت النبي إلى ما نهى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجته أم حبيبة بنت أبي سفيان، فبارك الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفع الدنانير إلى خالد بن سعيد بن العاص لو كان وكلها بقى، فقبضها ثم أرادوا أن يقوموا، فقال: اجلسوا. النجاشي قال لهم: لا ما تقوموش، اجلسوا، فإن سنة الأنبياء إذا تزوجوا أن يؤكل الطعام على التزويج، الوليمة اللي احنا بنقول وليمة العرس يعني، فإن سنة الأنبياء إذا تزوجوا أن يؤكل طعام على التزويج، فدعا بطعام وأكلوا، وبعد ما أكلوا إيه وعملوا الوليمة تفرقوا. قالت أم حبيبة: فلما وصل إلي المال، المال بقى اللي كان وكيلها أخذوا بقى 400 دنانير، وصل إلي المال أرسلت إلى مين بقى؟ بشرة الخير بقى اللي هي جدها بالبشرة أفرها الذي بشرتني، فقلت لها: إني كنت أعطيتك ما أعطيتك يا مهدي، وما المال، ما عنديش مال، أنا اديتك اللبلوك اللي هو السوارين، اديتك اللبلوك سكر إلي والخلخال وكذا، فقلت: فإني أعطيتك ما أعطيتك يا مهدي، ولا مال لي بيدي، فهذه 50 مثقالا خذيها فاستعيني بها. أبت، مش قالت يلا فرصة وأخذت، لا قالت إيه، فأبت وأخرجت يعني خرجت بقى إيه كل ما كنت أعطيتها، رضيته كمان، قلت لها لا ده أنا كمان مش كل اللي أنا معاكي، قال أنت لتهوني تفضلي أردهولك. فرضته عليه، رضيته عليها وقالت عزم علي الملك ألا أرزقك شيئا، خدش منك حاجة أبدا، يعني ما تشيئا لها إيه وتاخدي منها حاجة على البشرة دي. فكان هو كانت كده، هي كانت فعلا أخذت حاجات منها، السوارين والخلاخيل والخلخال والخواتم، لا ودينا كل حاجة. فشوفي هنا أنا فرضت لها كل ما أعطيته، وأنا هي بقى بتقول إيه، عزم علي الملك ألا أرزقك شيئا، يعني أرزقك يعني لا أخذ منك شيئا، لا أخذ منك شيئا، وأنا التي أقوم على ثيابي ودهني وقد اتبعت دين محمد، دخلت الإسلام واتبعت دين محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، وأسلمت لله رب العالمين، وقد أمر الملك نسائي أن يبعثن إليك بكل ما عندهن من العطر، كل واحدة من النساء من أهله قال لهم العطر اللي عندكم ابعتوا للعروسة اللي هي مين، أم حبيبة. قالت فلما كان الغد جاءتني، اللي هي جاءت اللي هي أبرهام، فجاءتني بعود، تعرفين العود اللي هو إيه؟ خشب العود، مش الخشب كده رفيع بعد الناس تقول لا خشب، عود كده خشب أطيب رائحة، عارفين رائحة الكعبة؟ هي دي خشب كده قطع، مش عنبر، لا عود، عبارة عن خشب، قطع من الخشب، طبعا غالية الثمن جدا، خلي بالكم يعني القطعة مثلا كده اللي هي يعني بالكف كده اللي هي يعني كأصابع بس الكف تبلغ مبلغا وقدره، ولكن لو وضعت منها قطعة صغيرة على المبخرة تفوح رائحة عجيبة جميلة جدا، قطعة صغيرة دي يعني ممكن تشغليها كده شوية وبعدين بعد كده تطفي المبخرة تعمل سبحان الله رائحة عجيبة. هو ده بخور العود يا جماعة، مش العود الرفيع اللي احنا بنقول عليه، هو ده لا العود ده اللي هو بقول لك كده اللي هي تجمر ليه، نعم بيتباع بالجرام زي الذهب بالظبط، بيتباع بالجرام فعلا، اه بيتباع بالجرام، ممكن تلاقي مثلا شويه جرامات بسيطه كده تدفعي فيها كم مبلغ كبير يعني. هنا ارسل اليها العود ورس يعني برضه عود طيب وعنبر طيب وزبال كل ده طيب بكميه بقى. شوفي ان العروض دي لما كانت وما زالت بعضهم يعني الميسور منهم لما يتجوز عروسه من ضمن جهازها او حاجتها يبعت لها بالطيب، يبعت لها معاها ايه، اه لان بالنسبه لها بيتها لازم يكون في ايه عطر الطيب الجميل اللي راحت الطيب دي تروح من البيت يعني. فقدمت بذلك او قدمت بكل هذا، جبت كل الحاجات دي وبيت على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يراه علي وعندي فلا يكر، لأنه كلها حاجات إيه ليس فيها شيء يعني. ثم قالت أبرهام ولي حاجة عندك يا أم حبيبة، إيه الحاجة بقى اللي هي أبرهام اللي قلت لها كل الأشياء دي، حاجتي إليك أن تقرأي علي، أن تقرئي رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام، سلمي على رسول صلى الله عليه وسلم وتعلمي أني قد اتبعت دينا. قالت ثم لطفت بي وكانت هي التي جهزتني، هي اللي عادتها للإيه للعرس يعني زينتها يعني، وكانت كلما دخلت علي تقول، وهي بتزينها بقى فترة إعدادها للعرس، تقول لها لا تنسي، لا تنسي حاجتي إليك، سلامي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وتعلمي أني دخلت الإسلام. قالت فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته كيف كانت الخطبة وما فعلت بي أمرها، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وأقرأت منها السلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، هكذا السلام، ها؟ خلاص ما شاء الله لقد، وعليها السلام ورحمة الله وبركاته، فما شاء الله لا قوة إلا بالله، عملت قليلا وكسبت كثيرا. الحكمة لزواج الرسول صلى الله عليه وسلم بأم حبيبة، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم السيدة أم حبيبة أم المؤمنين في العام 7 من الهجرة النبوية، وكان زواج منها صلى الله عليه وسلم تكريما لها، ليه؟ ثبتت جزء حصل ما حصل منه وهي ما قالتش واتبعت زوجها، فثبتت تعطيني كل واحدة في قصة زواجها قصة، فثبتت فكان النبي صلى الله عليه وسلم في ثبات أم حبيبة تكريمتها على ثبات أمين الله. فكان من امرأة تتبع زوجها في كل حركة وفي سنة في حياتها، تفعل الخير بفعله وتكف عن الشر بإيه؟ بكفه، يعني تتبع زوجها. لكن هذه المرأة المهاجرة بدينها وولدها لم يزعزعها ألم الفراق بينها وبين زوجها وعائلها اللي هو زوجها في بلد يبر بلاد الغربة. يعني الواحدة بتكون في بلاد غربة بتبقى بتبني بعد الله على مين؟ على الرجل اللي هو معاها اللي هو زوجها. لكن زوجها ده خرج من دينه كما قيل ذلك، فلم تمتد أو تتبع هذا الرجل أبدا، وعليه في بلد بعيد آلاف الأميال عن بلدها، وإنما حاولت بكل ما أوتت من قوة أن تثنيه عن تغيير عقيدته إلى عقيدة التوحيد مرة ثانية، لكنه أصر وتولى. فصبرت وشكرت، فكافأها الله عز وجل بزواجها من النبي صلى الله عليه وسلم وجعلها أما للمؤمنين مكافأة الله على ذلك. قيل لم يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مأمنها، كانش النبي بعيد يعني صلى الله عليه وسلم كان متابع، ما إنه على البعد لكن كان متابع لإيه؟ لما يحدث. فلم يكن بمنها عما يحدث لأصحابه، إنما كان فقد كان قائد الأول المسلمين صلى الله عليه وسلم يتابع كل ما يحدث فيه أحوالهم، وإلا أنه مسؤولية، كأن مسؤولية تفقد إيه؟ رعيته، كلكم راع وكلكم مسؤول مع رعيته. ولم تكن أحوال المسلمين المهاجرين الحبشة لتخفى على الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يتابعها بشكل دائم. وصلت إليه صلى الله عليه وسلم أخبار هذه السيدة الكريمة الشريفة أم حبيبة، وما لاقت من متاعب شديدة صبرت عليها وثبتت وتمسكت بالإسلام رغم كل الظروف التي مرت بها هذه الزوجة. تقول أم حبيبة، خلاص السيدة أم حبيبة رضي الله عنها، انتبهوا انتبهي منها كنت معي، بعد زواجها خلاص أم حبيبة وأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم، بعد زواجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ظلت أم حبيبة مخلصة له ولدينه من بيته. يروى أن أبو سفيان بن حرب والد السيدة أم حبيبة جاء من مكة إلى المدينة طالبا أن يمد النبي صلى الله عليه وسلم في المهلة بتاعت فاكرين الحديبية، فجاء من مكة إلى المدينة طالبا أن تمد أو يمد النبي صلى الله عليه وسلم هدنة الحرب التي عقدت في الحديبية، كان ما بينهم هدنة. فجاء أبو سفيان إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم لعل النبي يطول يمد، فلم يقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء إلى ابنتي أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي، خلاص كان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها، فأراد أن يجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء يجلس على السرير. فأم حبيبة عملت راح تطوي الفراش كده عشان يقعد على على الأرض يعني على البرد، وكان والدها. فقال يا بنية أرغبت بهذا الفراش عني؟ فراش تشيليه كده ترفعيه كده وتفضليه عليا وتخليني أقعد يعني وتطوي الفراش عني؟ هذا أبوها أبو سفيان. فقالت بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت امرؤ المشرك، كانش لسه دخل الإسلام، مش داخل، أنت امرؤ المشرك، فلن أحب أن تجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا بني لقد أصابك بعدي شر، اتجننتي ولا إيه؟ ده أنت لما بعدتي ودخلتي في هذا الدين أصابك إيه شر؟ قالت لا، بل هداني الله للإسلام، وأنت يا أبتي سيد قريش وكبيرها كيف تسقط عنك الدخول في الإسلام ويسقط عنك الدخول في الإسلام وأنت تعبد حجرا لا يسمع ولا يبصر؟ أنت لسه مشرك، أنت لسه بتعبد الدلاتة والعزة والعزة وتعبد أصنام. فقام من عندها وخرج. وقيل أن قول الله تعالى عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عليكم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم في سورة المطحنة قد نزلت فيه أو نزلت في أبو سفيان صفح المحر. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ابنته حبيب فكانت هذه المودة، وقيل في غير ذلك، قيل هذه الآية نزلت في غير ذلك. هنا فقر محبيبة ومحافظتها على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ظلت السيدة أم حبيبة رضي الله عنها مستمسكة بسنته صلى الله عليه وسلم. ولما جاء نهي أبي سفيان من الشام دعت أم حبيبة رضي الله عنها بصفرة في اليوم الثالث فمسحت عارضيها، يعني تبع السنة اللي مات أبوها. فالمهم أنك لما تحدي على أي إنسان أيا كان هذا الإنسان أب ولا أخ ولا أخت ولا أي إنسان، أخوك أختك ابنك، الا الزوج هتحد عليه 3 ايام فقط. يعني ايه تحد عليه 3 ايام؟ يعني حداد، يعني لا تحطيش طيب، تستخدميش البخور اللي احنا قاعدين نقول عليه دلوقتي، تستخدميش طيب في جسدك، ما تستخدميش كحل، ما تستخدميش ذهب، ما تلبسيش ذهب ابدا، تخلعي الذهب، ما تتحنيش، ما تستخدميش الحنه، ما تستخدميش اطيب الثياب اللي هي الالوان بقى اللي في البيت، الالوان البهيجه اللي بتلبسيها في البيت 3 ايام. يبقى ثوبك يعني مش احمر ولا اخضر ولا فسفوري ولا الالوان اللي هي، لا لا، ينم على ان في ايه، حداد 3 ايام. وفي اليوم الثالث من السنه انك لو مر، لو كان اخ مات او اخت او كما قلت لك اي قريب الا الزوج، من السنه ان يجي اليوم الثالث تمس الطيب، تروحي ماسكه الطيب بايدك كده وتقولي والله ليس لي رغبه فيه لكن هكذا علمني النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا فعلت لما جالها نبأ وفاة أبوها، جت في اليوم الثالث بعد 3 أيام اللي هم الحدث، عكس الزوجة إذا مات زوجها 4 أشهر و10 لا تطيب ولا تكتحل ولا تلبس أطيب الثياب ولا تخرج إلا للضرورة ولا تلبس ذهب ولا تلبس فضة ولا يعني إيه كان، ولا تتحنى 4 أشهر و10. من فعلت ذلك في وفاة زوجها، من فعلت ذلك لبس الذهب، الغوش اللي في ايدها لسه لابساها، الحلق اللي في ايدها لسه لابساه، او اي ذهب لابساه في يديها او فضه، وعملت ذلك وبعد ما فات زوجها، عليها ان تستغفر، لان هي دي لم تتبع سنه من النبي صلى الله عليه وسلم. ما جاء في كتاب ربي سبحانه وتعالى، ما جاء في كتاب ربي سبحانه وتعالى ان عدتها 4 أشهر و10. وثم الامر بعد ذلك تبتدي بعد كده بعد ما تمر الفتره دي هي. طيب انا سؤال مهم جدا في هذه المراه، المراه التي مات عنها زوجها، هل تخرج تتفسح؟ اولادها قالوا لها تعالي فسحك يا ماما، انت زهقانه وانت زعبانه. لا، ما تتركش بيتها. طب هي لو هي غير، طب سؤال اخر مهم جدا، لو هي غير امنه في بيتها ما تقدرش تقعد لوحدها في بيتها، تروح تقعد عند البيت بتاع ابنها او بنتها اللي هي امنه فيه، جائز، مع ان المفروض ان هي تقضي عدتها ببيتها لجال بيتها المات فيه جوزها زوجها. لكن الا لو كانت غير امنه في هذا البيت، تنتقل الى البيت اللي فيه امن، يعني تامن على نفسها عند اولادها عند ابنها عند اخوها كذا. طيب سؤال اخر، اذا كان في حد هي دلوقتي المفروض انها ما تخرجش بيتها من بيتها، تلتزم ببيتها، الا اذا كان الامر فيه ضروره، تخرج الاكل تجيب اكل، مش حد بيقضي لها حاجاتها، تخرج الأكل، تخرج للعلاج الطبيعي، تخرج إذا كانت مضطرة للعمل، تخرج لذلك، بس ترجع بدري، يعني تبات في بيتها، نعم تبات في بيتها، إلا إذا تحضر درس علم أو كانت تحفظ قرآن أو كانت معلمة قرآن. بعض أهل العلم أجازوا ذلك، قالك إن ده لأن لعل ذلك يطيب إيه، قال خطرها أو قلبها، لكن على شرط ما تكونش ولاجة. يعني ايه ولاجة؟ يعني هي في العدة اهي وطول النهار خارجة داخلة خارجة، لا لا، هذا لا، هذا ينافي تماما الشرع. يبقى هي لو عملت كده لا تنافي الشرع، المفروض انها تبقى معروف انها قاعدة في بيتها والناس تعينها على طاعة الله. يعني اللي عندها اولاد وفي امكانية ان هم يجوا لها، يبقى هم اللي يجوا لها عشان يعاونوها على طاعة رب سبحانه وتعالى انها تقضي 4 أشهر و10. لكن ما يمنع بقول بعض أهل العلم اللي هم يعني على الصحيح أيضا، إنها ممكن تخرج تروح للدار اللي جنبها أو تروح تحضر الدرس القريب منها، لكن علشان تنتقل من الدرس ده للدرس ده للدرس ده، لا لا، ما ينفعش إنها طول النهار إيه ولاجع أو خارجة من البيت. إذن نرجع مرة ثانية، إنها إيه، لما مات أبوها تمسكت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي اليوم الثالث أتت بشيء لطيف يعني، فمسحت عارضيها وذراعيها، مسحت كده إيه، يعني مسكت الطيب، وقالت إني كنت عن هذا لغنية، قالت إيه، والله أنا مالية ماليش مزاج أن أحط طيب، لكن والله لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل للمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج، فإنها تحد عليه 4 أشهر و10. لولا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كده لنهاية الحداد، خلاص 3 أيام لنهاية الحداد، إلا في حالة واحدة فقط، إلا في حالة واحدة، إذا الزوج، لا إحنا قلنا على استثناء الزوج 4 أشهر و10، لازم تلتزم بذلك وتسأل. وإذا كانت المرأة ما عندهاش علم لازم تسأل، طيب أنا دلوقتي الزول مات، إيه المفروض عليا؟ كل الذهب اللي في إيديك يتخلع، وفي لبسك كل الذهب الفضة تخلعي، وثيابك تلبسي بقى من الثياب اللي هي إيه؟ الغامقة اللي ليست لها لسه فيها زينة في قيامك وفي نعم. لكن هنا بالنسبة لأمر أيضا أمر ده، طيب سبحان الله، هل المرأة في الحالة دي في خروجها أو دخولها أو كذا المفروض إنها، طب هي دلوقتي لو إن في حالة واحدة بس فقط، لا ده أخوها اللي مات أو أختها اللي ماتت، يعني هتحد عليهم كم يوم؟ لكن زوجها بقى مش راء، مش عايز، مش جاي له مزاج، يعني مش عايز، خلاص تبع زوجها، يعني ما تحدش حدت، ما تقومش بالحلال لو ما ثلاث أيام، لا تقوم به إلا في حالة واحدة، إذا الزوج لم يوافق، لا لا أنا مش عايزك، أنا عايز أشوف متزينة وطيبة وكذا زوجة، أنا عايزك زوجة يعني، خلاص يبقى في الحالة دي ليس عليها إثم، لا ليس عليها إثم، بالعكس تاخد أجر إنها أطاعت الزوج، وتاخد أجر إنها نيتها إنها تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا سبحان الله في الأمر، بالنسبة لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة أم المؤمنين، قيل روى على النبي صلى الله عليه وسلم حديث يعني ذكر منها سبحان الله، قال لك إيه؟ قال لك 65 حديث، يعني عدد بكمية مش شايلة يعني، ولها في مجموع الكتب 629 حديثا، اتفق لها البخاري ومسلم على حديثين، وروى عنها أخواها معاوية وعنبسة وابن أخيها عبد الله بن عقبة ابن أبي سفيان، وروى عنها عروة بن الزبير وشبير بن مشكل وشهر بن حوشب وأبو سفيان بن سعيد بن الأخنش وهي خالته أخنس وهي خالته وأبو صالح بن كويل السمان، يعني كل دول روى عن مين؟ عن أم حبيبة رضي الله عنها. عاشت السيدة أم حبيبة رضي الله عنها على رسول الله صلى الله عليه وسلم 33 سنة، عمرت يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كانت متمسكة بهديه سيطرة على سنته صلى الله عليه وسلم، عميقة الصلة بالمؤمنين جميعا، مشاركة المسلمين في الأحداث العظمى سواء الأيام الفتنة الكبرى اللي فتنة مين؟ عثمان طبعا، فتنة كبرى فتنة عثمان رضي الله عنهم. ولما اشتد أذى المتمردين على عثمان بن عفان قال الناس لو جئتم بأم المؤمنين، لو جئتم بأم حبيبة لها مكانة، وعسى أن يكفوا عنه ما يفعلوا فيه، فجاءوا بأم حبيبة بنت أبي سفيان، فنظرت إليها وهي على بغلة بيضاء في المحفة مركب، يعني هودة للنساء، إلا إن هذا الهودة له سلام إيه قبة، يعني ما اللي هي الدابة اللي ركبها وركب عليها يعني. فلما جاءوا بها إلى دار عثمان، إلى دار عثمان رضي الله عنه وأرضاه بن عفان، صرفوا وجه البغلة حتى ردوها، منعوها كمان أنها تدخل مين لها، نعم كما كانت رضي الله عنها حسنة الصلة بأمهات الجنة، مش ضرائرها لكن كانت علاقتها بها إيه طيبة، قيلة حريصة كل الحرص على ودهن وعلى استرضائهن، في اللحظات الأخيرة من حياتها عملت حاجة طيبة جدا، استدعت السيدة عائشة رضي الله عنها لتقول لها أمر غاية في الأهمية بالنسبة لها، قيل عن عوف بن الحارث قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول دعتني أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، سيدة عائشة بتروي كده أن دعتني ضريتها بقى هي أم حبيبة عند موتها وهي في السكر وهي بتموت يعني، فقالت لها إيه؟ قال كان بيننا ما يدور بين الضرائر فغفر الله لي ولك، بتقول لها حصل بينا غيرة وإحنا كنا ضرائر وأكيد حصل بينا كلام حصل بينا أمور، مني ومنك اعفي عني، مهمة قوي بنات إن الإنسان لما يكون عنده الموت يسأل السماء يسأل المغفرة والعفو لكل من إيه من حوله، فقالت فقلت سيدة عائشة غفر الله لك ذلك كله وتجاوز وحللت من ذلك، حللتها يبقى جابت سيدة عائشة وحللتها، قالت لها يا عائشة كن في أمور حصلت بينا اغفري لي إحنا ضرائر ويحدث من الضرائر، انت عارفه الضرر ممكن تقول كلمه ممكن تغير كذا ممكن تك وحصل من الضرر، فاغفري لي اغفر اللهم اغفر لنا اجمعين، فقلت غفر الله لك ذلك كله وتجاوز وحللت من ذلك، فقالت لها ايه بقى سررتيني سرك الله اسعدتيني ان انت غفرتي وتجاوزتي غفر ربي لك سرك ربي وأرسلت إلى أم سلمة فقالت إنها جابت واحدة واحدة تستحلهم قبل موتها. يا كانوا خايفين، كانوا عارفين إن الأمر مجرد ما نخرج من الدنيا الصحيفة تقلب، وإن سبحان الله يأتي يوم لو حد عليك لي شيء مظلمة ياخدها منك يوم القيامة. ما تفرحيش إن أنت انتصرتي في الدنيا عليه، ما تفرحيش إن أنت انتصرتي في الدنيا عليه، لأن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. خلصي نفسك في الدنيا قبل ما يجي اليوم بتاع بكرة اللي هو مش هتقدري تاخدي إيه، تتحللي، تحللي في الدنيا، ردي المظالم. أعظم شيء يا بناتي إن الإنسان يرد حقوق العباد، أن حق الله، حق الله تستغفري ربي سبحانه وتعالى يغفر لك. أما حقوق العباد يستوجب أن تسألي الشخص أو تدعيه أو تسألي ربي سبحانه وتعالى أن يغفر له. تكثري تكثري تكثري من دعاء هذا الإيه الشخص اللي أنت نعم أرضي. وفاتة محبيبة عند وفاتها تجسدت فيها رضي الله عنها روح الحب والألفة بينها وبين أمهات المؤمنين الباقيات، عندما طلبت منهن من عائشة رضيها تتحلل أي شيء فحللتها واستغفرت لها، وماتت من المدينة سنة 44 في المدينة عن 68 سنة. 68 سنة كان عمرها 68 سنة في خلافة أخيها معاوية. كان أخوها مين بقى الخليفة بقى؟ معاوية ابن أبي سفيان رحمة الله على أمهات أمهاتنا أمهات المؤمنين. اللهم احشرنا معهم في الجنة، اللهم احشرنا معهم في الجنة، اللهم اجعلنا يا رب العالمين مع السابقين، واجعلنا في زمرة السابقين، واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم ارحمنا رحمة من عندك تهدي إلى قلوبنا، تجمع بها أمورنا، تيتم بها كتابنا، تضيق بها وجهنا، وترد بها في تبعنا. اللهم نسألك يا ربي أن تغفر لنا أجمعين. اللهم هل المسيئين منا للمحسنين. اللهم نسألك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم احشرنا في زمرة أمهات المؤمنين، اللهم احشرنا في زمرة أمهات المؤمنين، واجمعنا معهم في عليين، واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.